إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية. ويسرنا أن يكون معنا ضيفنا الدائم في هذه الحلقات الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت، ومحدثكم الدكتور سلمان الظفيري، الأستاذ في كلية المجتمع في الدوحة. حياكم الله دكتور طلال. الله يحييك دكتور سلمان ويعطيك العافية. دكتور طلال، نريد أن نجعل هذه الحلقة من هذا البرنامج حول علاقة الدولة العثمانية بالبلاد العربية، وسؤالي الآن هو نبدأ به من البداية، متى بدأت العلاقة بين الدول العربية والدولة العثمانية؟ بداية في الفترة التي يعني تكلمنا أو تطرقنا فيها للعلاقة مع العثمانيين والعرب، بدأ هذا الاحتكاك منذ أن كان العرب تحت حكم الدولة المملوكية. أول احتكاك للعثمانيين كان عندما وصلت حدود الدولة العثمانية لحدود الدولة المملوكية بعد أن تخلصت من الإمارات التركية التي كانت موجودة في الأناضول. هنا أصبحت حدود الدولة العثمانية مع حدود البلاد العربية. الأمر الآخر أن منذ عهد السلطان محمد مراد الثاني الذي اشتهر بالعلم وحبه للعلماء، هاجر الكثير من العلماء العرب إلى الدولة العثمانية وأصبحوا ضمن، خاصة من أهل الشام بالذات وبعض المصريين، فأصبحوا من ضمن رواد مجلس السلطان مراد الثاني، بل أن بعضهم في أيام الفاتح كان خطيب جامع آيا صوفيا، وأحد الحلبيين أصبح خطيب جامع آيا صوفيا. وهذه بدايات علاقات العرب مع العثمانيين. كذلك أيضا بدأت أيضا أيام محمد الأول، محمد جلبي، الذي أرسل أول صرة مال إلى الحرمين الشريفين لتنفق على فقراء الحرمين الشريفين. هذه فقط البدايات، لكن البداية الحقيقية يعني والتماس الحقيقي كان مع السلطان سليم الأول الذي ضم البلاد العربية كالشام ومصر والحجاز إلى الدولة العثمانية بعد حربه مع المماليك وانتصاره عليهم في معركة مرج دابق عام 1516. هذه كانت بدايات الارتباط. الحرب كانت في الشام في مصر؟ نعم، في لا الحرب حقيقة طبعا استغرق الوضع حوالي عام. أول معركة كانت مرج دابق شمال حلب التي فتحت بموجبها بلاد الشام، ثم حصلت في يناير 1517 معركة الريدانية اللي حصلت في إحدى ضواحي القاهرة، فكانت بها أجهزة على الدولة المملوكية وأصبحت مصر ولاية عثمانية، وانتهى بذلك عصر المماليك. طبعا الدوافع التي دفعت العثمانيين إلى أخذ الدول العربية وضمها يعني قد تكون معروفة، لكن هل كانت هناك يعني قضية تدريجية، قضية يعني تمت بدفعة واحدة، كيف تم هذا الأمر؟ أنت تقصد سيد الفاضل كيف ضم العثمانيين للبلاد العربية؟ طبعا لم يكن هذا الضم في يوم وليلة، يعني هناك أسباب وهناك فترات اندمجت فيها البلاد العربية مع الدولة العثمانية. تعال نبحث عن الأسباب. السبب الأول، يقول المؤرخون أن الدولة العثمانية في تلك الفترة وصلت في حالة من التشبع في الجانب الأوروبي، هناك أصبح عندها جاليات غير مسلمة مقابل جالية مقابل أقلية مسلمة، فهي تحتاج إلى أن تضم بلادا مسلمة حتى توازن بين الشعوب التي تحكمها. هذا بعض التوجه. هناك أيضا رأي يقول أن البلاد العربية كانت مشتتة، يعني الشام ومصر والحجاز دولة المماليك، العراق كانت تحت حكم الصفويين، اليمن كانت تحت حكم الطاهرين، الشمال الأفريقي هذا أكثر كان مقسم ما بين الحفصيين والإسبان و بني وطاس وغيرهم من الممالك الإسلامية. فوجدت الدولة العثمانية أن هذه فرصة للاستفادة من هذه الانقسامات حتى تضم البلاد العربية. ناهيك على أن البلاد العربية ذيك الأيام أو في ذلك العصر كان يعاني من هجمة استعمارية صليبية شرسة متمثلة في الإسبان والبرتغاليين. البرتغاليين كما تعلم بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح وصلت سفنهم إلى الخليج العربي والهند، وأصبحوا يعني يهددون حتى الحرمين الشريفين، بل أن بعض سفنهم وصلت إلى جدة، وأحرقت ميناء جدة. يعني شوف وين وصل الاستهتار. أما الإسبان فكان نصيبهم شمال الأفريقي، فاستولوا على مدن كثيرة على الساحل الجزائري والليبي والتونسي، وأصبحوا يهددون طرق للتجارة في البحر المتوسط، وتأذى منهم المسلمين أي تأذى. كانت هناك رغبة من قبل المسلمين في أن تأتي دولة مسلمة تضم شتات المسلمين وتتصدى لهذه الأخطار. إذن ردة فعل العرب في هذه القضية كانت ردة إيجابية، لا شك في ذلك. عند العرب في حلب ودمشق استقبل السلطان سليم الأول استقبالا حافلا، وفرحوا لضمه البلاد بسبب ما كانوا يعانون به من ظلم المماليك وانقسامهم وتفرقهم. فكان السلطان طبعا بما اتصف به من قوة وشكيمة، يعني هو الرجل المنتظر من قبل هذه الشعوب. لذلك نجد أن الشام لم تقاوم القوات العثمانية بل استسلمت لها، وانت تعرف أهل الشام أهل شكيمة وأهل بأس، لكنهم عندما دخل العثمانيين كانوا قد رضوا بحكمهم فسلموا لهم، وأصبحت الشام جزء من الدولة العثمانية وقسمت طبعا إلى ولايات يعني إدارية، بالإضافة أيضا إلى مصر نفس الطريقة. قضية الاندماج بين العرب والأتراك في العصر العثماني كثير من الكلام الكثير حولها، هناك كلام للعلمانيين، هناك كلام للأوروبيين، هناك كلام للمؤرخين الأتراك، هناك المنصف الذي تكلم بأمانة وصدق، وهناك المشوه الذي تكلم بكذب وغدر. يعني كيف نعطي صورة للمستمعين الكرام حول هذه العلاقة، علاقة الاندماج بين العرب والأتراك في العصر العثماني؟ يعتقد كثيرون أن علاقة الأتراك بالعرب هي فقط في الفترة العثمانية، وهذا طبعا أمر خطأ جدا. العلاقة امتدت قبل ذلك بألف عام، عندما فتح المسلمون بلاد الأتراك في وسط آسيا، فبدأ اندماج ما بين العرب والأتراك. أول أمر القبائل العربية انتقلت إلى بلاد الترك وعاشت بينهم واندمجت معهم، ثم جاءت هناك هجرة عكسية أيام السلاجقة، فانتقل الأتراك إلى البلاد العربية كالشام والعراق ومصر، فبدأوا بالاندماج. أصبح الأتراك والعرب هم سكان المدن، يعني أصبحوا في اندماجية. طبعا هناك ما كان في عرقية، كان يا مسلم أو غير مسلم. ثم انتقل الأتراك إلى مصر وحكموها. يعني من يتصور أن مصر حكمتها عدة دول تركية؟ يعني أحمد بن طولون تركي، الأخشيد تركي، ثم طبعا السلاجقة أتراك، وإنما حكموا مصر لكن حكموا الشام، والممالك أغلبهم أتراك. فالاندماج العربي التركي كان قديما جدا، إنما العثمانيين جاءوا ليعززوا هذا الاندماج. حتى من الطريف يعني الشيء بالشيء يذكر، عندما بدأت الحدود تحدد الحدود ما بين العراق وتركيا وسوريا، يعني وجدوا مشكلة في تحديد هذا الحدود. يعني مثلا سيجدون في الشمال قرية أغلب أهلها عرب، بينما جنوب عنها قرية أغلب أهلها أتراك، فعندما تحدد الحدود ستدخل القرية العربية في ضمن حدود تركيا، بينما تظل القرية التركية في حدود سوريا أو العراق، وهكذا. لأن هناك كان اندماج. أظهر حتى في المدينة نفسها، يعني من الأشياء اللي كان تطالب تركيا فيها بحلب والموصل، كان من أسباب هي نسبة الجالية التركية الموجودة في هاتين المدينتين. هناك يعني في العراق مثلا، شوف انظر إلى كركوك مثلا على سبيل المثال وما يحولها، فيها نسبة من الأتراك، لكن شوف بعدها عن الحدود التركية. فهذا دليل على أن هناك اندماج في تلك الفترة ما بين عناصر العالم المسلمين بدون نظر إلى أصولهم أو انتماءاتهم، إنما هو كان. ولذلك تجد الحي الواحد يختلط فيه التركي والكردي والشركسي وغير ذلك. هناك مسألة يعني قد تنفعنا الآن في هذه الظروف، وهي قضية أن الأتراك غالبهم من أهل السنة والجماعة. والعرب 95% منهم من أهل السنة والجماعة. هذا التوافق النفسي وكذلك التوافق التاريخي والتوافق الجغرافي، كل هذه القضية الآن يعني لازم تكون محل يعني اهتمام منا، أن الفترة العثمانية تقرب من 500 سنة، الفترة المملوكية أكثر من قرن ونصف، الفترة السلجوقية أكثر من نصف قرن، ممكن يكون يصل إلى قرن. نعم، هذا بالإضافة للدويلات الصغرى. نعم إيه؟ كل هذه الأمور يعني إذا إحنا أخذنا من التاريخ، فالتعانق الموجود تاريخيا جغرافيا نفسيا بين أهل السنة والجماعة، يعني كل هذا يدعونا في ظل هذه الظروف المعاصرة نستفيد من التاريخ أننا نحن وهم يعني روحاني في جسد واحد. وكما يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله، إنما المؤمنون نعم إخوة. إيه نعم. نعم. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن المؤمن كالبنيان المرصوص. فهم إخوة لنا، تاريخ مشترك. وحتى في الحروب الصليبية، حروب الصليبية أكثر من تبوأ القتال أو تبوأ الدفاع عن العالم الإسلامي هم الأتراك. بغض النظر يعني أنا لست متعصب للجنس، لكن هذه حقيقة. يعني عماد الدين زنكي الذي قاد الحملات أصله إيش؟ ونور الدين زنكي. كومشتكين بن دانشمند، الرجل الذي حطم أول حملة صليبية، هو تركي. سلاجقة الروم الذين وقفوا في وجه الحلقة الصليبين هم أتراك. صلاح الدين الأيوبي وإن كان كردي ولكنه تربى في بيئة تركية. وغير ذا قطز تركي، بيبرس تركي. لا نريد أن نقول هذا جنس، إنما هم خلاص اندمجوا في الإسلام، أصبحوا مسلمين. العرق هذا ليس مهم أصبح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذكر من عاب على أبو ذر، قال عيرته بأمك بأمه عندما عايبه إنك امرؤ فيك جاهلية، فربط العرق بالجاهلية. وذكر في حدث الإسلام يدعو إلى فتح الأبواب مع الأجناس كلها. نعم فتحنا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق لعربي على عجمي ولا أسود ولا أبيض، لا فضل لعربي على عجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى. نعم كلكم لآدم وآدم من تراب صلى الله عليه وسلم. طيب ويعني هنا مسألة أخرى، العرب في حروب الدولة العثمانية الخارجية كانت لهم مشاركة معروفة، لكن ما حجم هذه المشاركة؟ العرب يعني سجلوا حضورا في الحروب العثمانية. كانت يعني العادة المتبعة عندما تقوم حرب بين الدولة العثمانية وأي دولة أخرى أن يرسل النفير العام إلى الولايات. طبعا كان العثماني عندهم جيش، لكن يحتاجون إلى جيش آخر رديف، يحتاج إلى وقت يجمع، فيرسل السلطان أوامره إلى جميع الولايات، النفير العام السلطان يعلن الجهاد، فتكلف كل ولاية بجمع مجموعة من المجاهدين والجنود والمقاتلين ويرسلون إلى العاصمة. فكانت طبعا البلاد العربية هي من ضمن البلدان التي يعني أخرجت من أبنائها من قاتل وجاهد مع العثمانيين. هنا أيضا مسألة أخرى، العرب والدستور العثماني. نحن نعلم أن الدستور العثماني في آخر القرن التاسع عشر سنة، ثم تعطل، ثم أرغم السلطان عبد الحميد على عودته. يعني ماذا كان موقف العرب إذا استثنينا القوميين العرب وتصفيقهم وتعليلهم للدستور وكذلك اليهود والنصارى، لكن عموم العرب؟ سيد الفاضل، في البداية الدستور العثماني عمل في 876، كان أغلب الناس لا يفهم ماذا يعني ماذا تعني الحياة البرلمانية، ما يعرفون. لذلك شبههم أعتقد يوسف ضياء الخالدي بأنهم عندما الأعضاء، طبعا هو يتكلم عن الأعضاء العرب وهذا يجري على غيرهم، فيقول لما نجحوا في انتخابات 1876 ذهبوا وكأنهم ولاة أو موظفين حكوميين، ونسوا أن للعضو أن البرلمان هو يمثل الأمة وله صلاحيات وله يعني مكانة، فهم اعتقدوا نفسهم يعني مثل ما تقول صاروا يسلمون على الوزراء والولاة كأنهم موظفين حكوميين، نسوا أنهم ممثلين للأمة. طبعا التواجد العربي، العرب أخذوا في هذا المجلس تقريبا 25% من أعضائه. وهنا نقطة يعني يحيلنا إلى النقطة الأولى اللي هي الاندماجية. الانتخابات كانت تجري على عدد النفوس وليس على حسب المناطق أيضا، يعني مثلا حلب تقدم مثلا 4 أعضاء، حماة تقدم عضوين مثلا فرضا، بغداد تقدم 4 أعضاء، البصرة تقدم عضوين، صنعاء تقدم عضو واحد. فالقضية قضية الاتنات، لذلك نجد مثلا حلب على سبيل المثال فيها اختلاط، يخرج منها مثلا عضو عربي، عضوين أتراك، عضو أرمني فرضا، فليست النسبة يعني على نسبة الشوف. لذلك نجد العرب أخذوا 25% من أول مجلس تقريبا من عدد الأعضاء، بينما حظي الأتراك على 50%، 25% الأخرى كانت الشعوب الأخرى. فكان يعني هذا أول العرب قوة، لا شك أن العرب كان لهم يعني حضور. في المجلس الآخر اللي هو 1908 العرب زادت نسبتهم، بل أن أصبح نائب البرلمان هو عربي، نائب رئيس البرلمان اللي هو رحمة الله عليه محمد روح الخالدي هو عربي. هذا فلسطيني؟ فلسطيني نعم، هو نائب رئيس، كان رئيس البرلمان تركي ونائبه عربي. وصل عدد العرب فيه إلى حوالي 100 عضو، يعني أكثر من 25 بقليل، حوالي 30%. فكان لهم تواجد. كم كان عدد النواب في كل مجلس؟ 500؟ طبعا في الأول كان 400، لكنه بعد طبعا 1908 تقلص، لأن خرجت البوسنة، خرجت البلقان الروملي، وخرجت مثلا اليونان، مصر، وخرجت يعني حتى مصر العجيب، مصر كان لها أعضاء لم يحضروا في البرلمان لأنها كانت تحت الاحتلال البريطاني. هذا بالنسبة إلى تواجد العرب في البرلمان. يعني نحن خلينا ننوح الآن أيها المستمعون والمستمعات، نحن الآن في برنامج حوارات في التاريخ العثماني، وضيفنا الدائم في هذه الحلقات الدكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت، وعنوان هذه الحلقة الدولة العثمانية، الدولة العثمانية والبلاد العربية. دكتور طلال، البلاد العربية يعني كانت درة في التاج العثماني، درة لامعة، هل حظيت في الاهتمام المناسب يعني في النواحي التعليمية، في النواحي الإعمار فيها، كذلك في قضية الدين والاهتمام بالدين؟ لا شك أن البلاد العربية كانت العمود الفقري للبلاد للدولة العثمانية، إذا صح لنا التعبير بذلك. تعال نأخذ المسميات. الأتراك سموا بلاد يعني بعض البلاد العربية بأسامي طيبة، يعني مثلا سموا قدس شريف، شام شريف، جعلوا من أغلب الولايات العربية كالقدس، كدمشق، كبغداد، كقاهرة لا يحكمها إلا وال من درجة وزير، ليست كبقية الولايات. ثاني شيء لرمزية الاهتمام، اي نعم، اهتموا فيها. فنتجد، والدليل على ذلك أنه وجود هناك آثار كثيرة عثمانية، هناك مدارس، هناك أعمال خيرية، هناك مساجد عثمانية بنيت في هذه البلدان، بعضها بني حتى يعني ولا أتراك، يعني مثلا في بغداد جامع بيرم باشا يوجد، هو بيرم هو تركي. في مصر أيضا يوجد جوامع لولاة عثمانيين في الشام وغير ذلك. هذا اهتم، لكن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام، يعني لما جاءت قضية التمدين والتحضر بدأ العثمانيين يهتمون في البلاد العربية من حيث إنشاء المدارس، المستشفيات، تمديد الطرق، سكك الحديد. لذلك يقول الشيخ أرسلان، وهو طبعا ما يسمى بأمير البيان في عهده، مجلس المبعوثان، نعم، وعضو مجلس المبعوثان، من الناس اللي كانوا واصلين في العهد، يعني تخيل هو كان من ضمن المفاوضين مع الحلفاء، مع الوفد العثماني، وهو عربي لبناني كان ضمن المفاوضين يعني رجل وهو عربي لم حتى في نهاية الحرب يعني كان يقول أن اهتمام العثمانيين في البلاد العربية يفوق اهتمامهم في الأناضول، حتى أن بعض الأتراك عابوا على الدولة العثمانية أنها بذلت جهودها ومالها لتعمير بلاد خرجت منها، كانت في حكم أنها ستخرج منها، بينما ظل الأناضول وهو وطن الأتراك قاحلا محروما من يعني الخدمات. هذا طبعا رد على من يقول أن العثمانيين أهملوا البلاد العربية وعاشت البلاد العربية في تخلف وفي ظلم وغير ذلك. هو في الحقيقة أن السلطان عبد الحميد رحمه الله كان بلاده يحوي العرب، يعني أبو الهدى الصيادي ليس عربي من حلب، كان له قيمة كبيرة في البلاد العثماني أيضا، حتى ليس فقط أبو الهدى الصيادي، حتى الجابري الحلبي كان ضمن مستشارينه، يعني الجابري كان والعابد المغربي لا أعتقد العابد وهو سوري كان السكرتير الثاني للسلطان عبد الحميد، كان عنده سكرتيرين، تحسين باشا وهو تركي، والعابد محمد العابد أظن أول اسمه العابد من حلبي هو السكرتير الثاني للسلطان عبد الحميد. أضف إلى ذلك إلى أن هناك كثير كانت له صلات مع بعض العلماء الحلبيين السلطان عبد الحميد ومراسلات، من ضمنهم أبو الشامات أحد الشيوخ الطرق الصوفية. ناهيك عن قضية اهتمامه في مدرسة العشائر التي أنشأها ودرس فيها شيوخ القبائل العربية، أبناء شيوخ القبائل. أبناء شيوخ القبائل، ويوجد هناك دراسة عنها يعني مدرسة العشائر وفيها أسماء الطلبة حتى، ومن ضمنهم شيوخ من عنزة، من قبائل الحسنة في سوريا، من القبائل حتى العراقية العربية العراقية، يوجد أسامي كل طالب اسمه موجود. طيب، لما زال ظل السلطنة الظل القوي وصار الظل البسيط الخافت، وأعني أن جمعية الاتحاد والترقي صار لها قوة في السنوات الأخيرة القليلة، هل كان هناك دور عربي في هذه الجمعية؟ لا شك أن العرب جذبتهم دعايات جمعية الاتحاد والترقي، فانضم كثير منهم إليها وشجعوها ولما قام انقلاب 1908 كثير من العرب فرحوا بهذا الانقلاب، وظنوا أن في هذا أن وصول جمعية الاتحاد والترقي إلى الحكم وقيام حركة أو ما يسمى بقيام الحياة البرلمانية مرة أخرى، أن العرب سيأخذون امتيازات أكثر مما كانوا عليه، رغم أنهم كانوا يحظون حتى في قبل ذلك في مجلس شورى الدولة بأعضاء، كان السلطان عبد الحميد يعين أعضاء وجهاء العرب أيضا في هذا المجلس. هل كان يعرف العربية السلطان عبد الحميد؟ في الحقيقة لا يوجد هناك يعني إشارة إلى أنه تحدث بالعربية، لكن تعال نرى إلى اللغة التركية والعثمانية في ذلك، كانت معظمها عربي، يعني في جميع كتب اللي ألفت في اللغة العثمانية تجد أول صفحة فيها المقدمة عربية، مقدمة كلها عربية، ثم يدخل في اللغة العثمانية، يعني الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين، ويبدأ في سرد الآيات والأحكام وكذا، ثم يدخل في التركية، فهذا موجود، هم يفهمون العربية لا شك في ذلك، لكنهم لا يتحدثون بها. هذه نقطة. ذلك العرب عندما انتصر أو استولت جمعية الاتحاد والترقي على الحكم كانوا ممن شارك فيها، وأصبح هناك نواب عرب يمثلون جمعية الاتحاد والترقي، كان من ضمنهم أيضا محمد روح الخالدي. يعني هنا مسألة أخرى، قضية بالحقيقة قضيتان، قضية التتريك والكلام الكثير حوله وجمال باشا وسمي بالسفاح، خلي نجعل السؤالين حتى نستفيد من الوقت. يعني قضية التتريك أخذت مساحة واسعة، العلمانيون تهموا السلطان عبد الحميد والأتراك أنهم مارسوا التتريك بقوة، وقضية جمال باشا اللي هو أحد الولاة الكبار في الدولة العثمانية سمي بالسفاح لأنه يقولون قتل وعمل مجازر في الشام. نريد أن نسلط النظر على هاي القضيتين، قضية التتريك وقضية جمال باشا. هي كما تفضلت الشيخ الكريم هي قضيتين، القضية الأولى حصلت وأعطيت أكبر من قدرها صراحة، يعني قضية التتريك وجمال التتريك يعني باشا. كنا ندري هذه جمال باشا أمر آخر، نعم. نبدأ في التتريك. التتريك درسنا دائما في المدارس وحتى في بعض الجامعات مع الأسف تتكلم عن قضية التتريك قضية التتريك قضية يعني وظلموا وأجبروا. لم يفهم الناس ما هي قضية التتريك على وجه الحقيقة. يعني قضية التتريك عندما نتكلم عن قضية مثلا التعريب أو التتريك نتكلم عن قضية التتريك الحقيقي كان في أيام مصطفى كمال أتاتورك عندما أجبر العرب والأكراد اللي بقيوا في تركيا أن لا يتحدثون حتى لغتهم ولا يتسمون بأساميهم. لكن ما الذي حصل أثناء الدولة العثمانية؟ الذي يزعم قومية العرب أن هذا يسمى تتريك. الاتحاد والترقي بعد هزيمة البلقان في بعد 1913 استنوا قوانين تنص هذه القوانين عن أن شاغلي الوظائف الكبرى كقيادات الجيش أو الوالي أو يجب أن يكون من ضمن شروطه أن يكون يعرف التركي. أضافوا مادة اللغة التركية في المدارس العربية. طلبوا أصحاب المحلات أن يكتب اسم المحل باللغتين العربية والتركية واجهة المحل داخل تركيا لو خارج لا لا في البلاد العربية في البلاد العربية. يعني هل فعلا هل نسمي ذلك سياسة تتريك؟ في الحقيقة يعني الآن في عصرنا الحالي أنت لا تستطيع أن تدخل الهندسة أو الطب إلا أن تتكلم ماذا؟ اللغة المشهورة الإنجليزية. نعم فهذه سياسة هل هذه سياسة يعني مسخ؟ لا طبعا ليست. يعني لم يجبر الناس على أن يتحدث التركية في حياتهم الخاصة، لم يجبر الناس على إلغاء العربية لا هم طلبوا حتى تصل إلى منصب كبير في الدولة كوالي كضابط كبير يجب أن تكون تتكلم لأن هذه أصلا لغة الدولة الرسمية. أضف إلى ذلك المحلات وهذه المحلات طبعا أمر هامش أعتقد ليس له أهمية. القضية الثانية قضية جمال باشا. أنزل ندخل إلى قضية جمال باشا. جمال باشا سوء أطلق عليه القوميين العرب اسم السفاح لأنه قتل أو ما نقول قتل أعدم 40 عربيا، ضع خطا تحت 40 عربيا في الشام كلها وخلال سنتين 40 عربيا اعتبر سفاحا بينما هناك من يقتل الآلاف ولا أحد لا يسمى سفاحا. وهل أعدمهم كما يعدم البعض بدون محاكمة؟ لا أبدا. جمال باشا حاكم أكثر من 500 شخص من أعدمهم فقط هم 40. لو عملنا نسبة كم تطلع النسبة؟ تقريبا 8-9%. فهي نسبة ضئيلة ولا ما هي ضئيلة؟ نحن لا نشرع القتل ولا نبرره، لكن الرجل عرض هؤلاء إلى محاكمة. سنطيل الأمر يعني الحديث عنه لأن نحتاج إلى تفصيل. ما هي التهمة؟ التهمة على شقين. الشق الأول التخابر مع الدول المعادية للدولة العثمانية أثناء المعادية للدولة العثمانية والتي في حالة حرب مع الدولة العثمانية. والتهمة الأخرى تكوين منظمات أو أحزاب معادية أو تسعى إلى فصل البلاد العربية من الدولة العثمانية. تلك التهمتين تعتبر في العرف أي دولة من الدول تعتبر خيانة. أي دولة لا أي دولة كانت من كانت إذا وجدت هناك إنسان يتخابر مع دولة معادية أو يدعو إلى انفصال منها فهي تعتبر خيانة وطن لا شك في ذلك. فهذه جزاءه دائما في الأعراف كلها في أعراف الدول الإعدام. تعال نعرف كيف جمال باشا حكم على هؤلاء. ماشي. كيف حكم على هؤلاء؟ أول الأمر طبعا وصلت إخبارية أن هناك وثائق في القنصلية الفرنسية في بيروت وأن القنصل الفرنسي غادر بيروت ونسي أن يأخذ هذه الوثائق فاقتحمها. طبعا كانت الدولة العثمانية في حالة حرب مع بريطانيا وفرنسا في الحرب العالمية الأولى فاقتحمها وهنا وجد الوثائق بالمسميات اجتماعاتهم مع القنصل دعوتهم إلى فصل البلاد العربية فسحب هؤلاء جميع من ورد اسمه في هذه الوثائق. كان من ضمنهم 40 شخص أدينوا إدانة مباشرة فأقام عليهم محاكمة وحكمت عليهم المحكمة رسميا بالإعدام. لذلك اتهمه العرب بالسفاح نتيجة وهم طبعا. والجدير بالذكر أن هؤلاء 40 فيهم من كل ملة صوب، يعني فيهم السني وفيهم الشيعي فيهم الدرزي فيهم النصراني يعني بلا استثناء. فاعتبروا هؤلاء 40 كلهم في وجهة نظر العرب شهداء، ولا زالت بعض الدول تحتفل بهذا اليوم كنوع يسمونه يوم الشهداء. فهذه حقيقة، لذلك سمي جمال باشا السفاح، لكنه لم يقم بمجازر، لم يقم بإعدامات ميدانية، إنما فقط جاء عن نتيجة هذه المحاكمة. أيوة، ومن اللطيف أن يذكر هنا أن الوفد العراقي الذي ذهب عن طريق الحكومة العثمانية إلى الملك عبد العزيز، لما رجع أشيع عن محمود شكر الآلوسي أنه كان يخذل الملك عبد العزيز عن مناصرة الدولة العثمانية، فأول من اجتمع به جمال باشا وما صدق هذه التهمة، بدليل على أنه هو ليس رجل عادي. نعم. لما قيل هاي الشبهات ما اعتبرها، واستقبل الشيخ محمود شكر الآلوسي والأمر كان طبيعي جدا. لا كانت له علاقات مع العلماء طيبة جمال باشا، وموجودة في مذكرات حتى شكيب أرسلان ومن أدرك جمال باشا. إنما هذه تهمة غربية الحقيقة على لسان العلمانيين، هي تهمة علمانية. نشكرك على حضورك معنا هذه الحلقة دكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت. أيها المستمعون والمستمعات، حتى نلقاكم في لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم. حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد.